لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارك على عبدك ونبيك محمد. أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى التي لا يقبل إلا إياها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، كما ندعوه سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صاحبكم الليلة هو رجل قل أن يجود الزمان بمثله رضي الله عنه وأرضاه. هذا الرجل ذكر في الملأ الأعلى للنبي صلى الله عليه وسلم باسمه واسم أبيه، وهو من الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه القرآن، فأقرأه صلى الله عليه وسلم. وهو من الذين كان عمر بن الخطاب يدعوه بسيد المسلمين، فلا ينازعه في هذا الشرف أحد. إنه الصحابي الجليل أبي بن كعب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، كاتب وحي الرسول صلى الله عليه وسلم، واحد من عباقرة المسلمين، وعالم من أعلامهم المبرزين رضي الله عنه وأرضاه. أبي بن كعب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه شخصية عرفت في واقع الصحابة بالتوازن والعلم والعمل والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الرجل قال عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء، الذهبي قال عن أبي بن كعب في سير أعلام النبلاء، قال: هو سيد القراء، أبو منذر الأنصاري النجاري المدني المقرئ البدري، يكنى أيضا بأبي الطفيل، شهد العقبة وبدر، وجمع القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وعرضه عليه، وحفظ عنه علما مباركا، وكان رأس في العلم والعمل رضي الله عنه وأرضاه. أبي بن كعب يعرف بسيد القراء وإمامهم، وهو من الأنصار رضي الله عنه وأرضاه، من بني النجار، شهد بدر وشهد بيعة العقبة، ورجل ممن جمع القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ القرآن وتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم علم كثير ومبارك، وكان رأسا في العلم والعمل رضي الله عنه وأرضاه. يقول صلى الله عليه وسلم: أقرأ هذه الأمة لكتاب الله أبي بن كعب. هذا شرف لا يدانيه شرف، أن يكون هذا الصحابي هو أقرأ الأمة لكتاب الله رضي الله عنه وأرضاه. أيضا هو نموذج في العلم والعمل رضي الله عنه وأرضاه، صاحب المناقب والمفاخر مختار من السماء ليقرأ عليه القرآن رضي الله عنه وأرضاه. أبي بن كعب كان واحد لم يكن أبي مجرد حافظ للقرآن فحسب، بل كان عالما رضي الله عنه وأرضاه، وكان واحد من المفتين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالفتوى وأن يفتي الناس في حياته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أبي رضي الله عنه وأرضاه، يقول ابن حجر: أبي بن كعب كاتب وحي الرسول صلى الله عليه وسلم وأحد عباقرة المسلمين. كان عمر بن الخطاب يروي عن أبي بن كعب ويسأله في النوازل ويتحاكم إليه في المعضلات. عمر رضي الله عنه وأرضاه كان في النوازل وفي المعضلات والأمور المتشابكة، كان عمر يسأل أبي رضي الله عنه وأرضاه، فكان أبي يجيب كالبحر، وكان رجل من الراسخين في العلم رضي الله عنه وأرضاه. وروي أن عمر بن الخطاب سأل أبي عن التقوى فأجابه أبي رضي الله عنه وأرضاه. وهنا يتعجب الإنسان حينما يسأل عمر أبي عن التقوى، فتستشعر قيمة هذا الصحابي وقدره رضي الله عنه وأرضاه. أبي بن كعب نموذج ومثال في رجل عنده الاستعداد لقبول الحق، فإذا سمع الحق آمن به وعمل به وأثره عما سواه. أبي بن كعب صحابي ونموذج، إذا سمع الحق آمن به وعمل به وآثره عما سواه. وهذه صفة من صفات النجابة ومن صفات التوفيق، إن الإنسان يسمع الحق فيعمل به ويؤثره عمن سواه. أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه أسلم أبي بن كعب حينما وفد على يثرب قبل أن تسمى المدينة مصعب بن عمير. ومصعب هو أول مبشر بالإسلام. وهنا تستشعر لماذا كان صلى الله عليه وسلم يسمي مصعب بمصعب الخير المربي. اختار هذا النعت وهذا الوصف لمصعب، إن في الحقيقة مصعب رضي الله عنه وأرضاه كان شاب مثال للداعية. ومن أوصاف مصعب بن عمير قالوا إن مصعب بن عمير كان متحمسا للإسلام، شخصية متحمسة للعمل لدين الله. فكان النبي يسمي مصعب بمصعب الخير رضي الله عنه وأرضاه. أسلم أبي حينما أوفد النبي صلى الله عليه وسلم على يثرب مصعب بن عمير، وكان مصعب هو أول مبشر بالإسلام. لكن أبي لم يكن بحاجة إلى أن يدعى إلى هذا الدين، لأن أبي رضي الله عنه وأرضاه كان يعلم بخروج نبي، وكان أبي ينتظره، بل كان أبي يعرف أوصافه واسمه وعلاماته، وكان أبي يترقب هذا الخير رضي الله عنه وأرضاه. لماذا؟ أبي بن كعب كان من العلماء النادرين الذين حذقوا الكتاب في الجاهلية. أبي كان ممن يكتب في الجاهلية، وكان ممن يبحث ويقرأ، في كتب اليهود والنصارى باحثا ودارسا عن الحق. أبي كان في الجاهلية يبحث عن الحق ويقتفي أثره، يريد أن يصل. أبي قبل الإسلام كان يقرأ في كتب أهل الكتاب ويبحث عن أوصاف هذا ذاك النبي المبشر به رضي الله عنه وأرضاه. وهنا أبي كان يبحث عن الحق، فلما وجد الحق ماذا فعل؟ عمل به والتزم به، بل تحول إلى داعية إليه. ونحن اليوم نعرف الحق وآمنا به، فما الذي ينقصنا؟ ينقصنا أن نحول هذا المعتقد إلى سلوك. الكل اليوم يعرف الإسلام، أن الإسلام حق، وأن الإسلام مهيمن على جميع الديانات، والإسلام بصائر وهدى وضياء. أبي كان يبحث، فلما وجد ترجم وعمل. ونحن اليوم نعلم ونوقن، لكن قل العمل وتخلف. فالفرق بيننا وبين أبي إن أبي كان يبحث، فلما وجد الخير أسرع إليه رضي الله عنه وأرضاه. أبي حينما كان يبحث عرف اسم النبي وصفاته وعلاماته الفارقة الواضحة، فكان أبي أشد معرفة بالنبي من المقربين إليه رضي الله عنه وأرضاه. شخصية أبي تمثل الشخصية اللي تبحث عن الحق وليطلب ليصل إلى الله عز وجل. أبي الفطرة عند أبي كانت سليمة، لم يتغثر بالجاهلية ولم يتأثر بها، لكن كان منصف مع نفسه، لم يتأثر بضغط الواقع ولا بالإعلام آنذاك، لكن كان أبي يريد أن يعرف، فكان يبحث رضي الله عنه وأرضاه. فلما قابل مصعب وسمع منه وعلم أن النبي قد خرج آمن وأسلم رضي الله عنه وأرضاه. إذن أبي لم يكن يرفع مجرد أماني وشعارات، ولكن أبي كان صادقا في طلبه للحق، يريده، يعمل به، يمتثله إذا سنحت له الفرصة رضي الله عنه وأرضاه. أسلم أبي رضي الله عنه وأرضاه. فلما خرج مصعب ومعه المجموعة في بيعة العقبة اللي هي بتسمى بيعة العقبة الثانية، خرج أبي مع 70 حتى حطوا رحالهم في مكة ليبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام في بيعة العقبة. وكان أبي في طليعة المبايعين. أبي لما عرف الحق كان في أول الناس. وهنا يتضح لك أن سيدنا أبي، شخصية أبي شخصية سابقة، سابق. شخصية أبي لا يرضى بأن يكون في المؤخرة. سيدنا أبي كان يسارع في الخيرات رضي الله عنه وأرضاه. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. فأبي كان سابق بالخيرات، لما علم سارع. لذا هل أنت لما علمت سارعت أم تلكأت؟ الإنسان لما علم ولما أدرك ولما ظهرت له الحقيقة، هل سارع أم أخذ يبحث عن معاذير؟ أبي سارع وكان في طليعة القوم. وهنا الإشارة تقول صاحب العلم وطالبه لا يتخلف إن أتيحت له الفرصة ولاحت. طالب الحق صاحب العلم لا يتخلف إن أتيحت له الفرصة. وإذا نظرت في الواقع اليوم تجد أن الواقع يحتاج إلى علم، وأنت عندك قدر من العلم. الواقع اليوم يحتاج إلى من يتعلم وينشر هذا العلم في واقع الناس، لأن سيطرة تحكم الجهل وتفشيه وانتشار البدع يحتاج إلى أناس يبحثون عن الحق فيعتقدوه ويعملون به. وانظر إلى واقع الناس اليوم، صورة الإسلام التي شوهت عبر العالم. لماذا؟ لأن العالم اليوم لم يجد من يقوم بالإسلام ويعمل به كما ينبغي إلا قلة قليلة. العالم اليوم يحتاج إلى من يتمسك بهذا الدين بلا غلو ولا جفو، يتمسك بهذا الدين في وسطية الإسلام ولا يداهم فيوالي الكفار، ولا يكون غليظ جافي فيقاتل أهل الإسلام، ولكن يسلك السبيل إلى الله سبحانه وتعالى. ومهما كانت الغربة واشتدت يوشك أن يظهر الحق وأن ينتصر، ما دام في القوم من يتشبه بأبي بن كعب الأنصاري وصحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أبي كان في طليعة هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، هاجر النبي للمدينة، كان أبي من المقربين لرسول الله، يعمل، يدافع، ينشر العلم. فحينما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة اتخذ النبي أبي بن كعب كاتبا له. وهنا وقفة مهمة، يعني ممكن يكون حضرتك عندك مهارات، عندك مهارات وعندك طاقة، لكن أنت بعيد لا تحتك، فقد يقدم غيرك بسبب لأنك لا تحتك. في أحيان يقول لك بعض، يقول لك إيه، أصلا ما حدش كلفني. لماذا لا أحد كلفك؟ يأتي إليك شاب لك الشيخ أصلا ما حدش كلفني، لماذا لم تكلف؟ لأنك بعيد. تخيل لو أنك في المجموع ووسط إخوانك لعرف عنك ما عندك من طاقات وإمكانيات. أبي رضي الله عنه وأرضاه لما أتيحت له الفرصة ذهب للنبي في مكة، ولما هاجر النبي أبي اقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلم النبي أن أبي يكتب كاتب، وهذه صفة لم تكن موجودة عند العرب إلا قليل. فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم أبي كاتبا يكتب مراسلات النبي واتفاقاته وعهوده وعقوده وما أعطى صلى الله عليه وسلم. ولاحظ التكليف الأول لأبي، يكتب الوحي أم مجرد كاتب؟ التكليف الأول إيه؟ مجرد إيه؟ طيب لماذا لم يكلف بكتابة الوحي؟ إن كتابة الوحي هذه مهمة تحتاج إلى صفات أخرى، صح؟ وهنا نقول التدرج في التكليف، التدرج في التكليف. أيضا إسناد المهمات الصغيرة ثم تتابع من كلفت، هذه صفة مهمة، إسناد المهمة الصغيرة ثم تتابع حتى تظهر الشخصية لديك. أبي كلف وكان يكتب عهود العقود وعطايا النبي وكتابه، وكان كتاب النبي آنذاك يذيل باسم هذا الصحابي، فكان أبي حينما يكتب الكتاب يكتب أبي وشهد عليه فلان وفلان، ثم يكتب وكتبه أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، كتب هذا الكتاب أبي بن كعب، فأصبح أبي له بصمة وعلامة حتى دور في الدعوة، حتى بمجرد كتابة محضر، حتى بمجرد كتابة ورقة لا يأنف أبي، لم يقل أبي أنا عندي علم تجعلوني كاتب، لا، أبي هو يريد أن يعمل. هذه نفوس، نفوس قلما تجدها، وإلا من الممكن أن يكون الإنسان يبحث عن منصب. أبي بن كعب قال لعمر بن الخطاب مرة: ألا تستعملني؟ ما تستعملني؟ فقال له عمر: أكره أن يدنس دينك. يقول استعملني يعني في ولاية، اجعلني أنا مستعمل في ولاية من الولايات. فقال له عمر: أكره أن يدنس دينك. فرضي أبي رضي الله عنه وأرضاه، رضي، لأن الولايات فيها مزلة وفيها لربما تزل قدم فيها وفيها مسؤوليات، وكان أبي له دور. لذا أبي بن كعب كان يقبل التكليف رضي الله عنه وأرضاه، فقبل هذا التكليف ورضي به، بل وتميز فيه، قبل التكليف ونجح فيه وتميز فيه رضي الله عنه وأرضاه. وهنا تجد أن المعلم والمربي صلى الله عليه وسلم أسند هذه المهمة الصغيرة لأبي مع المتابعة، ولم يفعل النبي هذا الفعل مع أبي فحسب، بل فعله مع زيد بن ثابت الأنصاري. زيد بن ثابت لما أتى، وكان زيد يحفظ من كتاب الله بعض الصور يقل عن 20 صورة، وكان عمر زيد ابن ثابت 11 سنة، فلما أتى كلفه النبي، كان يكتب، كلفه النبي أن يتعلم السريانية فحزقها في أسبوعين، ثم كلفه النبي أن يتعلم العبرية فقال له: إني لا آمن يهود، فتعلم لغة يهود، فتعلم العبرية لغة يهود. ثم بعد ذلك من الذي جمع القرآن في عهد عمر؟ زيد. هذا الصغير اليوم هو الذي جمع القرآن. لكن شوف زيد هو بيجمع القرآن كانت نفسيته شكلها إيه؟ هو بيجمع القرآن نفسيته كان يقول: والله لو كلفني خليفة رسول الله بنقل جبل من الحجارة كان أهون علي من أن أجمع القرآن. يستشعر ثقل المسؤولية. لماذا؟ لأن جيل تربى، فالمسؤوليات إما لك وإما عليك، أنت مسؤول، أنت مسؤول عن مجموعة شباب، فإما لك أو عليك غدا بين يدي الله، أنت مسؤول عن مهمة فإما لك وإما عليك، وسوف تحاسب. وما من راعي استرعاه الله رعية بات غاشا لرعيته لم يجد ريح الجنة حتى لو كانوا 10. فأنت لو كلفت بمهمة أديها بأمانة كما أدى الأوائل رضي الله عنهم وأرضاهم. فكان كتاب النبي يكتب فيه ما أمر به صلى الله عليه وسلم، ثم يكتب الشهود، ثم يزيل الكتاب وكتبه أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، فدرج علماء المسلمين بعد ذلك على أن يوقعوا على ما كتبوا بقوله وكتبه فلان. إلى اليوم تجد من يكتب كتابا يكتب وكتبه فلان، تأسيا بأبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم قلد أبي بعد فترة، قلد أبي شرف يتضاءل عنده كل شرف وأولاه ثقة، تتصاغر أمامها كل ثقة، وذلك حين ائتمنه على القرآن حيث جعله أحد كتاب الوحي. شرف، تخيل ثقة النبي في من؟ في هذا الصحابي. كيف كانت الثقة أن يكون هذا الصحابي مؤتمن على كتابة الوحي، مؤتمن أن يكتب الوحي، أن يكتب القرآن. فكان أبي يكتب كل ما يمليه عليه صلى الله عليه وسلم من القرآن، وكان أبي يتلقى القرآن من عند النبي صلى الله عليه وسلم غضا طريا كما أنزل. فكان يكتب أبي رضي الله عنه. هذه مهمة ثقيلة وتحتاج إلى عبادات وطاعات وعمل صالح. هذه المهمة أبي لم يؤدي المهمة فقط، أبي رضي الله عنه وارضاه لم يكن مكلف بمهمة فقط، بل كان أبي محبا لها حبا جما. كان أبي يحب القرآن ومن أهله، وكان يستمتع بهذه المهمة وهو يؤديها رضي الله عنه وارضاه، مع أن هذه المهمة ثقيلة ودقيقة وتحتاج إلى يقظة، وتحتاج إلى وعي، وتحتاج إلى أمانة، وتحتاج إلى تركيز شديد. إلا أن أبي قبل هذا التكليف رضي الله عنه وأرضاه. أبي عاش لهذه القضية، قضية كتابة الوحي، عاش لها وعاش بها رضي الله عنه وأرضاه. عاش لها يدون ويكتب، وعاش بها كان ما يكتبه يعمل به. سيدنا أبي كان ما يكتبه يترجمه في أرض الواقع، فكان أبي يعمل بالقرآن أهلا للقرآن رضي الله عن أبي وأرضاه. سيدنا أبي تعامل مع هذه المهمة، سيدنا أبي تعامل معها مع كتاب الله، وعاش مع القرآن، فرأى روعة البيان وقوة الإعجاز وسمو التوجيه وغزارة المعاني. انظر، هذا هو القرآن، روعة في البيان وقوة في الإعجاز وسمو في التوجيه وغزارة في المعاني. وأبي كان يقرأ كتب أهل الكتاب، فلما قرأ القرآن وجد القرآن مهيمن، ووجد للقرآن حلاوة، ووجد للقرآن نضارة وبهاء وضياء وشفاء لما في الصدور. فعاش أبي لهذه القضية، أن يدون القرآن وأن يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا تستشعر كيف كان أبي يحب القرآن رضي الله عنه وأرضاه، لأن بعد ذلك سوف ترى إكرام الرب لأبي، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحف أبي بهذه البشر كل حين. وكان أبي لم يكن مجرد كاتب لحروف، بل كان أبي كاتبا لحروف، واعيا للمعاني، عالما بما يكتب رضي الله عنه وأرضاه. وهنا تستشعر كلام عثمان رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عثمان يقول: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. لو طهرت القلوب ما شبعت من القرآن. فكان أبي رضي الله عنه وأرضاه يقرأ ويكتب ويرى بيان وإعجاز وقوة البيان وقوة الإعجاز وروعة البيان. وهنا نقول: بعدما سمعت كيف تهجر القرآن؟ قراءة وعمل وحفظ وتدبر. كيف وصل بنا الحال اليوم إلى هجر القرآن وعدم قراءة القرآن ونحن من نسمع إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم؟ ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. في التفسير قالوا: فليفرح المؤمن بالإيمان والقرآن. فكيف طاقت أنفسنا أن تهجر القرآن ولا تتلوه حق التلاوة ولا تقوم ويكون لنا حال مع القرآن؟ وهنا نقول: نسأل الله أن يسامحنا أوالله، وأن يجبر هذا الكسر. لماذا لا نستمتع بالقرآن وهو معنا؟ نشكو الفتن، نشكو الشبهات، نشكو الشهوات، نشكو قسوة القلوب، نشكو تحكم الباطل. كتاب الله فصل وبيننا، فلو عدنا إليه وفزعنا إلى قراءة القرآن والعمل بما في القرآن لتغير الحال. لذلك كان أبي رضي الله عنه وأرضاه، لذلك أقبل أبي على القرآن بقلبه ولبه، بقلبه ولبه، بعقله. أقبل على القرآن بالقلب والعقل، وانقطع له بروحه وجسده، حتى أصبح القرآن شغله الشاغل وعمله المتواصل وراحة نفسه ومتعة فؤاده رضي الله عن أبي وأرضاه. القرآن، فكلما اقتربت من القرآن اقتربت من النجاة، وكلما بعدت عن القرآن اقتربت من الهلاك. والقرآن على أناس ضياء، وعلى آخر خسارة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لذا أبي جعل القرآن إمامه، ولم يجعل أبي القرآن خلفه، فجعل أبي القرآن إمامه يقوده إلى الخير وإلى الصلاح وإلى الفلاح. لذا القرآن، اسمع القرآن، إما لك وإما عليك، وأنت أدرى بنفسك. القرآن إما لك وإما عليك، إما لك وفي ميزان حسناتك، وإما عليك غدا بين يدي الله. فالقرآن إما يشفع لك غدا، يقول: يا رب، منعته النوم بالليل. فالقرآن إما شفيع لك وإما عليك، فلابد أن نحسن التعامل مع كتاب ربنا سبحانه وتعالى. أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه أقبل على القرآن، وإذا أقبل الإنسان على القرآن أقبل على العز والفرح والسعادة والسرور. وإذا أدبر الإنسان عن القرآن أدبر ومعه ذل وصغار وتعاسة وشقاء، وأنت أدرى بنفسك. فقف معها، قف معها محاسبا، قف معها مؤدبا، قف معها مراقبا، وأقسم بالله سوف تقف غدا بين يدي الله سبحانه وتعالى تسأل عن هذا القرآن. فكان أبي رضي الله عنه وأرضاه يكتبه وحيا، يكتب القرآن وحيا، حين ينزل به الروح الأمين جبريل على فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبي يتلوه خاليا. وهنا كل حفاظ القرآن وكل من اشتغل بالقرآن ينصح بتلاوة القرآن وأنت خال بعيد عن الناس، في جوف الليل في أول النهار تتلوه خاليا. قالوا لها من اللذة وفيها من قوة في القلب واستجلاب معاني الخير على القلب. فاضرب في هذه العبادة بسهم أن تكون ممن يقرأ القرآن خاليا بعيدا عن أعين الناس. فكان أبي يتلوه خاليا في الخلوة، يتلو القرآن ويعيش معه فلا يقطعه عنه شاغل عن القرآن إلا شيء ملح أو شيء لا بد منه أو نوم ينام. إلا أن أبي كان هكذا، وكان ابن عمر هكذا. لما سئل نافع ماذا كان يفعل ابن عمر في البيت، قال الصلاة والقرآن في بيته، صلاة وقرآن. لكن نحن قد ابتلينا بوسائل الاتصال فشغلتنا كثيرا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان أبي يتدبر القرآن متعلما ومتفقها، يقرأ القرآن ليتعلم، يقرأ القرآن ليتفقه. وكان ينفذ أبي إلى أعماق القرآن متعلما متفقها، يقرأ المعاني حتى يرتقي بنفسه رضي الله عنه وأرضاه. وإلا لو أن الإنسان يقرأ مثلا في سورة الطارق يوم تبلى السرائر، قف معها، يوم تبلى السرائر. يعني إيش تبلى السرائر؟ يعني تكشف وتفضح السريرة، غدا تكشف وتفضح. الإنسان يقف، وقفوهم إنهم مسؤولون يوم يسأل الصادقين عن صدقهم. الصادق يسأل لماذا صدقت، فما بالك بالكاذب. الإنسان يقرأ القرآن، الإنسان يقرأ القرآن لينبعث الأمل. وإلا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذين قال لهم الناس، وأنت تقرأ هذه الآية، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا، ماذا قالوا؟ قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. لكن تأمل، لما قيل لهم أن الدنيا تجمعت عليكم ماذا فعلوا؟ فزادهم إيمانا. سبحان الله، ما قالوا حسبنا الله ثم زادهم إيمانا، لا، هم هذا الفعل اجتماع الباطل عليهم، اجتماع قوى الشر والشرك. وأصبح عندنا جيل كلما تقع أزمة في فرنسا مثلا أو قتل لبعض الناس يقولون الإسلام سيحاصر، الإسلام سيفعل بهم. فكأن البعض حينما تقع الأحداث ينتظر وقوع البلاء، لكن المؤمن ماذا قال؟ فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. من يقرأ القرآن يعلم أن الله معنا سبحانه وتعالى، يفعل ما شاء متى شاء كيف ما شاء. لماذا؟ لأن الله قال في كتابه ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. من الذي يريد أن يمكن؟ الله سبحانه وتعالى. لذا المؤمن، المؤمن مع قوة الأحداث يهرع لكتاب الله، يقرأ، يقرأ الصور والآيات يقرأ الصور ويتعايش معها حتى لا تنخدع بالمظاهر الخداعة. فالأمور بيد الله سبحانه وتعالى، يفعل ما شاء متى شاء كيفما شاء سبحانه وتعالى. فأصبح البعض ينهزم لأي مصاب أصبح البعض يهرع ويخاف ويرعوي مع أي مصيبة تقع أو أزمة تحدث في العالم. لكن الصحابة، انظر الصحابة لما عاشوا مع القرآن تأثروا بما وقع لهم في أحد، فنزل القرآن يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. انظر هذا توجيه القرآن، فالمؤمن ينتظر الخير من الله سبحانه وتعالى. وعجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، فما يحدث اليوم فيه خير للمسلمين. قد يعجز عقلي وعقلك، إدراكي وإدراكك، لكن الحكيم العليم الخبير اللطيف سبحانه وتعالى يقدر لعباده الخير. لذا القرآن والتعايش معه والثقة في موعود الله سبحانه وتعالى. انظر إلى موسى لما تسرب اليأس إلى بعض الناس، قالوا إنا لمدركون. طب القراءة، قراءة المشهد والواقع يقول إنا لمدركون، صح ولا صح؟ قراءة الأحداث، النشرات الإخبارية، الواقع يشهد إنا لمدركون. فرعون من الخلف والبحر الأمام ولا يوجد. بعض الناس كأنه يريد أن يصدر هذا الشعور لموسى ولمن معه. ماذا قال؟ قال إنا لمدركون. انظر لموسى الواثق في موعود الله، ماذا قال موسى؟ كلا إن معي ربي سيهدين. كيف؟ الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، الأمور بيد الله. ما عليك إلا أن تخلص وتراعي نبض المقصد وتعمل ما عليك. لذا الشعار افعل ما عليك ولا عليك، أدي ما عليك ولا عليك، والأمور بيد الله سبحانه وتعالى، يفعل ما شاء متى شاء كيفما شاء سبحانه وتعالى. أبي رضي الله عن أبي وأرضاه، كان أبي يتعامل مع القرآن كما وجه وكما أمره صلى الله عليه وسلم. أبي مع بداياته كان كاتبا، تحول إلى كاتب الوحي، وبدأ أبي يتفقه ويتعلم ويتطور. لذا أقول لك وأهمس في أذنك، فإن لم تطور من نفسك وتتعلم فأنت تتراجع. مهم شباب، لو حضرتك مفيش تقدم فأنت تتأخر، لو في انقطاع عن طلب العلم يعني تراجع. لازلت بخير ما دمت طالبا للعلم، فمتى تركت طلب العلم فأنت على خطر، وتسيطر عليك الشهوات والشبهات. لازلت بخير ما دمت متعلم وتطلب العلم. فأبي يرتقي يوما بعد يوم رضي الله عنه وارضاه، حتى غدا أبي الصغير، غدا أبي رضي الله عنه وارضاه إلى واحد يقف في مصاف العمالقة والكبار ونجوم المجتمع آنذاك وإلى اليوم. اسمع، وهذا الكلام هو الدكتور رأفت الباشا أتى بالكلام على لسان الناس، لكن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الدكتور رأفت الكتاب يقول فكان الناس يقولون، في الحقيقة الناس قالوا ما قاله صلى الله عليه وسلم، فكان الناس يقولون أرحم المسلمين بالأمة بعد محمد أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، وأقواهم في دين الله عمر، ولم يأتي وأثبتهم حياء عثمان، وأقضاهم بين المتقاضيين علي بن أبي طالب، وأعرفهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأعلمهم بالفرائض بالسنن والواجبات والأحكام يعني زيد بن ثابت، وأصدقهم لهجة أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، وأمنهم على أمة محمد أبو عبيدة أمين هذه الأمة، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. اسمع، أقرأ أمة محمد بكتاب الله، ما شاء الله ما شاء الله، أقرأ أمة محمد بكتاب الله أبي بن كعب الأنصاري، أقرأ الأمة رضي الله عنه وأرضاه. هل هناك بعد ذلك شرف؟ هذا الرجل نال ما نال بالاجتهاد والصدق والإخلاص رضي الله عنه وأرضاه. وهنا لما تجي تقرأ الصحابة، أبو بكر أرحم الأمة، عمر أقواهم، عثمان أثبتهم حياء، علي في القضاء، معاذ في الحلال والحرام، زيد بن ثابت في علم الفرائض والأحكام والسنن، أصدقهم لهجة أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه، أمين هذه الأمة أبو عبيدة، أقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب. تجد ابن جيل الصحابة كان فيه في تخصص، لكن تخصص مع توازن، بمعنى ما كانش عندهم واحد عالم بالحلال والحرام فقط ولا يعلم شيء مثلا عن باقي العلوم، لكن كان هناك توازن مع تخصص، وكان هناك جماعية في العمل، وأيضا والأقوى كان صلى الله عليه وسلم يعرف قدرات أصحابه، فكان يضع الرجل المناسب في المكان المناسب، يفتح بلدة ناس يريدون حلال وحرام يرسل معاذ، يريد قضاء يرسل عليه، تعليم الناس يذهب فلان. وهنا دور المربي في معرفة قدرات أصحابه ومن بجواره، وهكذا كان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أبي بن كعب نال منزلة عند النبي صلى الله عليه وسلم، منزلة عالية وسامقة، وأيضا وعند الصحابة، يعني خطب الفاروق يوما بالجابية، مكان غربي دمشق، نسأل الله عز وجل أن يرفع الكرب على أهل دمشق وأهل سوريا وأهل الشام جميعا. فقال عمر: أيها الناس، تخيل سيدنا عمر بن الخطاب، شوف النفسيات دي، قال عمر بن الخطاب: أيها الناس، من أراد أن يسأل عن القرآن فليأتي أبي بن كعب، ومن أراد أن يسأل عن الفرائض فليأتي زيد بن ثابت، ومن أراد أن يسأل عن الفقه فليأتي معاذ بن جبل، ومن أراد أن يسأل عن المال فليأتني، فإن الله جعلني عليه وليا وله قاسما. عمر رضي الله عنه. يا إخوة، الزمن القادم اللي احنا فيه، الوقت اللي احنا فيه، يحتاج جماعية ويحتاج أناس يعرفون الفضل لمن أمامهم ولأهل الفضل. سيدنا عمر، عمر بن الخطاب نموذج عمر. سيدنا عمر كان يقول ايه؟ كان يقول عمر: لولا عبد الرحمن بن عوف لهلك عمر. الرسالة هذه رسالة لما تصل عبد الرحمن بن عوف يحصل ايه؟ ألفة صح؟ ومحبة. كان عمر يقول: لولا علي بن أبي طالب لهلك عمر، لولا أبو عبيدة لهلك عمر. سيدنا عمر يجمع الناس ويجمع هؤلاء. سيدنا عمر يخطب يقول: من أراد القرآن فليأتي أبي، ومن أراد الفقه فليأتي معاذ، ومن أراد الفرائض فليأتي زيد، ومن أراد المال فليأتني، رضي الله عن عمر وأرضاه. سيدنا عمر ومع ذا اللي سيدنا عمر يقوله لما قيل لعمر تمنى ماذا قال عمر؟ سيد عمر قال ايه؟ تمنى ايه؟ رجال. لا بقى الواحد ايه؟ طيب سيدنا عمر جابها ازاي دي؟ يعني من بجوار سيدنا عمر؟ ابي، زيد، معاذ، ابو عبيده، خالد. تخيل وسيدنا عمر يقول قيل له تمنى قال رجال. طب احنا نقول ايش؟ سيدنا عمر لما قيل لعمر تمنى قال رجال. يا ربي سيدنا عمر حجم الخبرة عند سيدنا عمر قد ايه خبرة. قال قيل له تمنى قال اتمنى رجال امثال عمير بن سعد استعملهم في طاعة الله، وقال اتمنى رجال امثال ابو عبيدة استعملهم في طاعة الله، ونقل عنه انه قال امثال معاذ، وسمى مجموعة من الصحابة. إن كان عمر يقول ذلك في زمن في هؤلاء فماذا نقول نحن اليوم؟ واقع. فسيدنا عمر يفتح مجالات القائد الناجح الذي يوجد بجواره كفاءات يستعملهم، والقائد اللي عنده إخفاق اللي حيخفق هو والعمل وكيانه الذي يحول الدعوة إلى شخصه مو الدعوة. ممكن مسجد يتحول المسجد إلى فلان، هذا المسجد سوف يفشل بعد 10 سنين، ثق جيدا. يتحول النشاط إلى فلان حيفشل النشاط، لكن عمر لا، لأن عمر تعلم من من المربي الأول. الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الرحل اضطر أبو بكر، إن سيدنا أبو بكر يجيش 11 جيش، النبي مات سيدنا أبو بكر اضطر أنه يجيش كم جيش؟ 11 جيش. يعني عاوز كم قائد؟ ها؟ كم قائد؟ ها؟ 11؟ لا 66 قائد، لأن الجيش الواحد محتاج 6 قادة، صح؟ مش محتاج قائد ومحتاج مقدمة ومؤخرة وميمنة وميسرة ووسط. مش جيش النبي كان يسمى بالخميس؟ ليش خميس؟ لأنه مقسم، تجوع في الميمنة وفي الميسرة وفي المقدمة وفي الخلف وفي القلب، وقائد عليه 66 قائد. طب أبو بكر موجودين، فكيف استطاع النبي أن يصنع بجواره رجال صلى الله عليه وسلم يتحملون؟ عمر رضي الله عنه وارضاه يقول للناس خذوا القرآن عن أبي، بل كان عمر يأتي الرجل فيقرأ، فسيدنا عمر قراءة مش عند سيدنا عمر، فكان سيدنا عمر يغضب يقول من أقرأك هذا؟ يقول أبي، يقول له خلاص مدام أبي خلاص ماشي أبي خلاص. وكان عمر يسأل، تأتي معضلة يسأل من أبي، ولا يستأل، لا عمر عادي جدا يسأل أمام الناس إيش رأيك يا أبي. بل عمر عمر عمر رضي الله عن عمر قابل من أبي يقول يا أبي صف لي التقوى، ولو قيل للتقوى صف لنا رجل لقالت التقوى عمر. لو للتقوى قيلت لو قيل للتقوى صف لنا رجل لقالت عمر، صح؟ عمر يقول لأبي ما التقوى؟ سيدنا أبي قال يا أمير المؤمنين هل سرت يوما في طريق فيه شوك؟ شت يوم في طريق فيه شوك؟ قال بلى. قال ماذا فعلت؟ قال شمرت وأخذت أبصر أين أضع قدمي. فقال أبي ذاك هي التقوى، رضي الله عن أبي وأرضاه. انظر إلى هذا الجيل، جيل بينهم من الألفة والمحبة. عشان كده ننصح احذروا من الخشونة في التعامل فيما بينكم، احذروا من أن تكون سبب في إيذاء من بجوارك وأنت لا تدري، احذر في أن تجعل أخوك ينام الليل بسبب كلمة قلتها وأنت تمزح جرحت شعوره وأحاسيسه وأنت لا تدري. لذا حافظ على من بجوارك، وكل طيفا، فليس كل ما تقوله من نكات ومزاح عند البعض مقبول، فلربما أنت تستمتع وغيرك يتألم. عمر كان يقول أغضبتكم، كان يراعي شعور الناس، وكذلك أبي رضي الله عنهم وأرضاهم، لذا حافظ على. لكن أقول لك وباختصار، الخشونة في التعامل وعدم التواضع في التعامل والرقة والأخذ وكظم الغيظ، السبب فيها ضعف العبادات الخاصة وضعف العبادات الذاتية. لو في عبادة خاصة، قراءة قرآن، ورد، قيام، طاعات، يكون بينك وبين إخوانك نوع من أنواع إحسان الظن. وإحسان الظن يأتي كيف؟ ما أنت ممكن تقول واحد إحسان الظن بإخوانك يا أخي، مش حقيقة خلاص، هو كده مش إحسان الظن. لكن إحسان الظن يأتي بالعلم، إحسان الظن يأتي بيه بالعبادة، إنك تعبد الله، تقرأ، تصلي، يأتي إحسان. زي واحد ما عنديش ثقة في نفسه، يشتكى لك من نفسه، يقول لك شيخ أنا ما عنديش ثقة في نفسي، أنت تيجي تقول له لا خلي عندك ثقة في نفسك، خلاص هو كده هيحس حقق الثقة في نفسه، ولا هو محتاج وسائل يصل بها إلى الثقة؟ محتاج إيش؟ محتاج. طب إيه الوسائل؟ من أقوى وسائل، من أقوى الوسائل العبادة والعمل الصالح والطاعة، وأن يجالس أناس أخيار ينصحوه، يجلس بيئة فيها نصح، أتأتي الثقة. عشان كده الخشونة في التعامل أصبحت سمة مع عصر التواصل الاجتماعي، صح؟ عادي ممكن واحد يقول كلمة الواحد دب، تاني بقى يقعد طول الليل يشكيلك يشكيلك يشكيلك، والله ما يقصدش الراجل، لا أصلا يقصد. فاحذر فاحذر. وإحنا خلينا نعترف المزاح زاد عن الحد، المزاح زاد عن الحد، والشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. المزاح، والله بعض الطلبة يقول والله أنا لا أدري هل كنتم تتكلمون بجد أو أن تمزحوا، مكررة صح؟ وأي واحد يوجه الشباب هاجم، وأصبح لا مفيش حدود في هذا الأمر، مفيش حدود خلاص، الحدود إيه؟ وقعت الحدود. لا لازم لازم أمزح وتآلف، وكان الصحابة هكذا، لكن في إيه؟ في حدود، لكن أصبح اليوم يقفز عليها. لا خلي بالك، لابد من مراعاة هذه الأمور، وهذا لا نقول بذلك أن نحن نضع سياج حول الشخصيات، لا، لكن نقول الأدب الأدب، الأدب الأدب، ونقول الحياء الحياء، والحياء لا يأتي إلا بخير. لذا مراعاة الألفاظ، ووجب على الجميع، المتكلم قبل السامع، وقديما قالوا، قال ابن مسعود من قال بلا احتشام أجيب بلا احترام، من قال بلا احتشام أجيب بلا احترام، ومن راعى ألفاظه سمع من الناس ما يحب، لأن واقع الكلام أشد من واقع السيف. كان الصحابة عمر بن الخطاب يقول لهم خذوا عن أبي القرآن، وعن زيد الفرائض، وعن فلان معاذ الفقه، وخذوا عني المال، لأن عمر أمير رضي الله عنه وأرضاه. أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه وصل إلى منازل ومراتب تمناها الكل، ومن ذلك أن أبي بن كعب وصل إلى مكرمة وإلى منزلة، اهتز قلب أبي لها شكرا لله وحمدا له سبحانه وتعالى، وسالت عبراته فرحا بما أكرم به، وابتهج بما أغدق عليه وخص به من دون صحابة رسول الله. خص الرجل بشيء من دون الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل ذات يوم على أبي بن كعب وقال: إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك القرآن يا أبي. ياه، الله سبحانه وتعالى أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يقرأ على أبي القرآن. هل بعد ذلك يا شرف؟ فقال أبي بعدما استشرف لها أبي سمع هذا الكلام وكأنه لم يصدق ما سمعت أذنه، وقال أبي في عفوية: الله سماني لك يا رسول الله، أو قال أو ذكرت عند رب العالمين. أبي يقول أنا ذكرت عند رب العالمين. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، إن الله عز وجل سماك لي يا أبي. يعني الله قال للنبي اقرأ على أبي، وكان السورة سورة ايه؟ سورة البينة. اقرأ على أبي سورة لم يكن الذين كفروا، سورة البينة. فاستطار بها فرحا وجعلت عيناه تذرفان من الدمع، وطفق لسانه يتلجلج بحمد الله والثناء عليه. نال أبي أن يذكر في الملأ الأعلى وأن ينال ما ينال، ونحسب أن أبي صادق في السر والعلن في الغيب والشهادة. لذا قال الله عز وجل: فعلم ما في قلوبهم سبحانه وتعالى. أبي وصل لهذه الرتبة ولهذه المنزلة أن يقال للنبي اقرأ على أبي القرآن، ففرح بها وسر بها أيما سرور، وغبط على ذلك رضي الله عنه وأرضاه حينما ذكر عند رب العالمين. ذكر أبي بهذا الأمر، فبما نذكر أنا وأنت بين يدي الله؟ تذكر بماذا؟ هل تذكر بطاعاتك؟ هل تذكر بالخير والرحمة؟ أم تذكر بتخلفك عن الطاعات وبمعاصيك وذنوبك؟ فشتان بين أناس، بين واحد يذكر عند الله بالخير وآخر الله عز وجل يمقته ولا يحبه. فإن كنت تريد أن تذكر بخير فاسمع، قال الله: فاذكروني أذكركم. إذا أردت أن تذكر عند الله فقد قال الله: فاذكروني أذكركم. وإن كنت تريد أن تمدح فالزم العبودية، أما إن لم تكن هكذا سوف تذم بسيئاتك وذنوبك، والأمر بين يديك، والله عز وجل غدا يحاسب العباد عما اقترفوا وجنوا في هذه الدار. اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نستكمل في المرة القادمة باقي ترجمة أبي بن كعب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.